انه كان راس النفاق. سؤال، عبد الله بن ابي سلول ده شاف النبي ولا ما شافوش؟ سلم عليه بايده ولا ما سلمش؟ ها، خده بالحوض. طب النبي لما عليه الصلاه والسلام لما هو مات مش شاله على ايديه؟ مش النبي اللي دفن ولا لا؟ وكفله في بردته ولا لا؟ السؤال، عبد الله بن ابي سلول ده صحابي؟ ها، انت ممكن تعمل لغز بالمساله دي، لان احنا عندنا الصحابي، ما هو الدكتور يحيى الجمل صار محدثا، لسه الاسبوع اللي فات عمل محاضره في الحديث، فضيله الامام المحدث يحيى الجمل، قال ليس كل من راى النبي صحابي، والمحدثون مقلدون. ها، يا له من عالي السنام، مش جمل، ها، سنام عالي، ها، ويا له من طويل الرقبة، ها، شوف هزلت لدرجة ان الرجل اللي ما بيعرفش غير فرنساوي ودماغه كله فرنساوي النهارده بيتكلم في الحديث، يقول لك علماء الحديث مقلدين ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده. ها، انت ممكن تسال الصحابي تعريفه، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ورآه ولو مرة وحتى ولو لم يره لعارض كالعمى وحتى لو كان يفصل بينه وبينه بحر أو نهر وقال أنا رسول الله وعلم أنه رسول الله، كل ده داخل في مسمى الايه؟ الصحابي. طب يبقى لما انت تقول رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وصافحه وليس بصحابي، من هو؟ ثم انت تقول هو مين؟ عبد الله بن ابي سلول. خلاص كده. طيب عبد الله بن ابي سلول ده هو الذي قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، ويقصد بالاعز نفسه ويقصد بالاذل قاتله الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاعز. زيد بن ارقم سمع الكلمه دي من عبد الله بن ابي سلول، قام رايح قايلها لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. قال له ده عبد الله بن ابي سلول بيقول كذا كذا كذا، حديث في البخاري وغيره. فعبد الله بن ابي سلول عرف ان زيد بن ارقم او حد بلغ النبي بالكلمه، فقام ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقسم بالايمان الغلاظ انه ما قال ذلك. والنبي عليه الصلاه والسلام يحكم على نحو ما يسمع. واحد بيحلف بالله بالايمان الغلاظ، يبقى انا ما اقدرش ادينه الا بدليل. خلاص كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام نظر الى زيد بن ارقم نظره عتاب، ينفع تقول الكلام ده والراجل بيحلف بالله؟ قال زيد فركبني هم. النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي بيحاكمه، مش مصدقه يعني. صدق ابن ابي بن سلول وكذب زيد بن ارقم. راح زيد بن ارقم ما عرفش ينام طول الليل لحد ما القران نزل. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى زيد وقال له ان الله صدقك. لما نزل الايات الصحابة بقى بعد ما عرفوا انه قال والقرآن نزل، ما هو ده الدليل القاطع بقى، ما يقدرش يحلف لو حلف على مصاحف الدنيا بحد، ما عادتش هتنفع بقى. القرآن نزل كدليل نهائي. الصحابة بعد ما عرفوا عايزين يقتلوا مين؟ عبد الله بن ابي سلول. ابن عبد الله بن ابي سلول كان اسمه عبد الله برضه، كان صحابيا جليلا. سمع بقى ان في بعض الصحابة هيقتل ابوه، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لا أريد أن أرى قاتل أبي ولكن مرني أقتله أنا. شوف قال له إيه، مش بقول لك ما فيش دين يمشي إلا بخلق. قال له لا، ولكن بر أباك

فاحنا عندنا يوم اسمه يوم التغابن، ليس ثم دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات وما بقي من أعمارنا قليل. اصبر على حز الغلاصم ونكز الأراقم ومتون الصوارم والبلاء المتواطم المتراكم إلى يوم التغابن، حينئذ سيظهر لك الخاسر من الرابح. عندما يكون العملة هناك هي الحسنات والسيئات، وكما قلت احنا في خاصة انفسنا لن نرد لا في جرائد ولا في مجلات ولا الكلام ده على هؤلاء انتظارا لهذا اليوم الكبير. فده هذه موعظة اقولها لكم، التزموا الاخلاق، من اراد ان يعلق فليعلق بموضوعية، فليعلق بكلمة حق ربما تدخل قلب رجل ممن يقرأ فتستفيد انت ويستفيد هو. والله تبارك وتعالى اسأل ان يبارك فيكم وأن يثبت خطاكم وأن يكثر سوادكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.